بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. هذا الباب والأبواب التي ستأتي بعدها في بيان مقتضيات ولوازم التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فالمؤلف رحمه الله من هذا الباب شرع في بيان مقتضيات التوحيد ولوازم لا إله إلا الله. فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن طاعة العلماء والأمراء في تحليل الحرام أو تحريم الحلال شرك بالله عز وجل ينافي أصل التوحيد، ينافي أصل التوحيد. هذا هو الأصل، أن طاعة العلماء والأمراء في تحليل الحرام أو تحريم الحلال أن هذا من الشرك والكفر الأكبر، لكن ستأتي معنا حالات يذكرها العلماء. لكن الأصل أنك تطيع غيرك في تحليل الحرام أو تحليل الحرام أن هذا من الكفر والشرك الأكبر. والطاعة الاستقلالية هذه نوع من أنواع العبادة، الطاعة الاستقلالية نوع من أنواع العبادة، فيجب إفراد الله عز وجل بها، يجب إفراد الله عز وجل بالطاعة المستقلة، هذه تكون لله سبحانه وتعالى، وغير الله إنما يطاع لأن الله عز وجل أمرنا بطاعته، غير الله عز وجل إنما يطاع لأن الله عز وجل أمرنا بطاعته. فالطاعة الاستقلالية هذه لا تكون إلا لله، لأنها نوع من أنواع العبادة. ولهذا إذا قال الإنسان طاعة الله ما معناها؟ عبادة الله. إذا قال الإنسان طاعة الله أي عبادة الله، لكن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هي بمعنى عبادته أو بمعنى عبادته؟ الجواب لا. ولهذا طاعة الله هي غير طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فبينهما فرق، بينهما فرق. فالطاعة الاستقلالية نوع من أنواع العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: يقول: أراد المؤلف بهذه الترجمة أي بهذا الباب تحقيق التوحيد واتباع الشريعة إلى آخر ما ذكر رحمه الله، إلى أن قال: والحذر من تقليد الشيوخ والأمراء فيما يخالف شرع الله. فالمؤلف أراد بهذا الباب أن يبين أن الطاعة من أنواع العبادة، بل إن الطاعة في التحليل والتحريم في معنى اتخاذ الأرباب، في معنى اتخاذ الأرباب. قال المؤلف رحمه الله: باب من أطاع العلماء والأمراء. باب من أطاع العلماء والأمراء. والعلماء والأمراء هم أولو الأمر في قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لكن طاعتهم ليست طاعة استقلالية، لأن الله عز وجل لم يكرر فعل الطاعة، فطاعتهم ليست طاعة استقلالية، لأن الله عز وجل لم يكرر فعل الطاعة. قال ابن القيم رحمه الله: قال: دل هذا على أن طاعة أولي الأمر ليست استقلالا، وإنما يطاعون في طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أمروا بمعصية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال: والمسائل الاجتهادية التي ليست فيها أو التي ليس فيها نص من الكتاب والسنة فإنهم يطاعون في ذلك، فإنهم يطاعون في ذلك، إلى أن قال: ولما في ذلك من المصالح المرعية في الشرع. انتهى كلامه رحمه الله. إذن العلماء والأمراء، الأمراء إذا أمروا بمعصية فإنهم لا يطاعون. طيب، إذا أمروا بشيء لم يأتي في الكتاب ولا في السنة تحليله أو تحريمه، هل يطاعون؟ لم يأتي لا تحليله ولا تحريمه، هل يطاعون؟ الجواب نعم، الجواب نعم. ومثل بعض العلماء بما يجعله ولاة الأمر من إشارات المرور وما شابه ذلك من الأمور الدنيوية، فإنهم يطاعون في هذا، فإنهم يطاعون في هذا الأمر، فإنهم يطاعون في هذا الأمر لما في ذلك من المصالح، لما في ذلك من المصالح. قال: في تحريم ما أحل الله، في تحريم ما أحل الله أي يجعله حراما عقيدة، فهم يحلون ما حرم الله فيجعله حلالا عقيدة، ويحلون ما حرم الله فيجعله حراما عقيدة. قال: فقد اتخذهم أربابا، فقد اتخذهم أربابا. وسيأتي معنا أن المؤلف أخذ هذا التبويب من حديث عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه، هذا سيأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف: وقال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. يوشك أن يقترب أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أي عقوبة لكم. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، وأبو بكر وعمر هم من هم؟ هم من خيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل قال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث يصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وكذلك حديث إن يطيع أبا بكر وعمر يرشد، والحديث جاء في صحيح مسلم. مع ذلك إذا رأيت حديثا وهناك قول لأبي بكر وعمر، فالواجب أن تأخذ بقول من؟ بقول النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأثر ذكر بعض المحققين أنه ليس له إسناد بهذا اللفظ، هذا الأثر المشهور وهو مشهور بهذا اللفظ ليس له إسناد، ليس له إسناد، فالمؤلف أخذه من كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى. أما هذا الأثر بهذا اللفظ فليس له إسناد، ليس له إسناد، لكن جاء بألفاظ أخرى، وهو ما يتعلق بمسألة التمتع، ما يتعلق بمسألة التمتع. فابن عباس رضي الله عنه يقول لهم قال رسول الله، وهم يقولون قال أبو بكر وعمر، قال أبو بكر وعمر. فهذا فيه أن الإنسان عليه أن يأخذ بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن خالفه من خالفه، فالأصل أنك تتبع القرآن وتتبع السنة، لكن تفهم القرآن وتفهم السنة بفهم سلف الأمة، هذه قاعدة، أن الأفهام توقيفية، أن الأفهام توقيفية. ولهذا إذا رأيت أحدا من الناس فهم آية أو فهم حديثا ما جاء عن أحد من السلف هذا الفهم، فيقال له فهمك مبتدع، فهمك مبتدع، فهمك مردود، لأن الأفهام توقيفية. لأنه اليوم كما مضى يأتي كثير من الناس يقول أنا أفهم من هذه الآية إنكار عذاب القبر، أنا أفهم من هذه الآية جواز كذا وكذا، ولم يسبقه أحد من أهل العلم، فيقال له فهمك مردود، فهمك مردود. فلا بد أن تكون الأفهام توقيفية، لا بد أن تكون الأفهام توقيفية. ابن القيم رحمه الله لما ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنه قال رحم الله ابن عباس، فكيف لو رأى أقواما يقدمون على قول الله ورسوله أقوال أرسطو وأفلاطون وابن سينا والفارابي والجهم ابن صفوان وبشر المريسي وأضرابهم، هكذا يقول رحمه الله، يقول رحم الله ابن عباس، كيف لو رأى أقواما يقدمون على قول الله ورسوله أقوال أرسطو وأفلاطون والجهم ابن صفوان وبشر المريسي وابن سينا والفارابي وأضرابهم، هكذا يقول رحمه الله في كتابه السواعق المرسلة. ف فهذا أثر عظيم، هذا أثر عظيم، لكن كما مضى هذا الأثر ليس له إسناد بهذا اللفظ، ليس له إسناد بهذا اللفظ، وإن كان هذا اللفظ مشهورا، وإن كان هذا اللفظ مشهورا. ثم قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. عجبت لقوم، هذا عجب إنكار، هذا عجب إنكار، فالعجب نوعان: عجب استحسان كما في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله الحديث، وعندنا عجب إنكار، عندنا عجب إنكار، بل عجبت ويسخرون. والعجب هنا في كلام الإمام أحمد عجب إنكار، فقال رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد، أي رجال السند، والإسناد هو سلسلة الرواة الذين يروون هذا الحديث، عرفوا الإسناد وصحته، وهذا فيه أن صحة الإسناد يدل على صحة ماذا؟ على صحة المتن، هذا هو الأصل، أن صحة الإسناد يدل على صحة المتن، خلافا للعقلانيين الذين قالوا: وإن صح الإسناد فهو لا يدل على صحة المتن، ولهذا تجدهم ينتقدون ويردون أحاديث جاءت بسند مثل الشمس، جاءت بأسانيد صحيحة مثل الشمس، واضحة نقية، تجد أنهم يردونها ويحتجون بأنها تخالف عقولهم القاصرة. قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. سفيان الثوري، وهو ابن سعد ابن مسروق الثوري رحمه الله تعالى، عالم جليل، عالم جليل رحمه الله، وله مذهب في الفقه، لكن مذهبه قد انقرض، مذهبه قد انقرض بسبب أنه لم يكن له أتباع وطلاب يقيدون ويحفظون علمه كما كان للأئمة الأربعة، لكن نقل كثير من العلماء يعني مذهبه وأقواله، خاصة في موسوعات الفقه كالمغني والمحلى، وهكذا كتب التفسير وشروح الحديث يذكرون شيئا من مذهبه، وإلا فمذهبه قد انقرض. قال: يذهبون إلى رأي سفيان، أي يذهبون إلى رأي سفيان ويتركون ماذا؟ الحديث، ويتركون الحديث. ثم قال: والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدري ما الفتنة؟ قال: الفتنة الشرك، قال: الفتنة الشرك. والأصل في الفتنة أنها الابتلاء والامتحان، الابتلاء والامتحان، ومن العلماء من فسر الفتنة هنا بالضلالة، ومنهم من فسرها بالابتلاء في الدنيا، ومنهم من فسرها بالشرك، وهذا القول جاء عن مقاتل وجاء عن السدي، وهو اختيار من؟ اختيار الإمام أحمد، وهو اختيار الإمام أحمد كما هو هنا، ففسر قوله تعالى أن تصيبهم فتنة، فسرها الإمام أحمد بالشرك، وهذا قول السدي ومقاتل، واختار هذا القول الإمام أحمد، اختار هذا القول الإمام أحمد. قال: لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فبعض المعاصي قد تكون سببا في وقوعك والعياذ بالله في ماذا؟ في الكفر والشرك. لهذا يقولون المعاصي بريد ماذا؟ بريد الكفر، المعاصي بريد الكفر. فربما هذه المعاصي قد توقعك والعياذ بالله في الكفر والشرك. ثم قال رحمه الله، قال: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه، ابن حاتم الطائي الرجل المشهور بالسخاء والكرم، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. وهذا الحديث كما مضى أخذ المؤلف منه التبويب، هذا الحديث كما مضى أخذ المؤلف منه التبويب، أخذ منه الترجمة. قال: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أي مشاركين لله في التشريع، والمسيح ابن مريم الآية. قال: فقلت: إنا لسنا نعبدهم، أي نحن لا نعبد الأحبار والرهبان، لا نسجد لهم ولا نذبح لهم. وهذا صحيح، هذا صحيح بالنسبة للأحبار والرهبان، بالنسبة للأحبار والرهبان هذا صحيح. وأما بالنسبة لعيسى عليه الصلاة والسلام فالمعروف أنهم يعبدونه، المعروف أنهم يعبدونه بهذه العبادات. أما الأحبار والرهبان فكما قال عدي بن حاتم رضي الله عنه، قال: لسنا نعبدهم، لسنا نعبدهم، لأنه فهم أن المراد بالعبادة هنا يعني الصلاة لهم والذبح لهم إلى غير ذلك. ثم قال: أليس يحرمون، قال عليه الصلاة والسلام: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمون؟ قال بعض أهل العلم: بدأ بتحريم الحلال لأنه أعظم من تحليل الحرام، فقال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. وهذا هو شرك ماذا؟ كما تقدم معنا في كتاب الواجبات، هذا شرك الطاعة، أحسنت، هذا شرك الطاعة. والآية: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، هكذا الآية، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، هذا هو شرك الطاعة، وهو من الشرك الأكبر. وقد جاء في سبب نزولها أن كفار قريش جاءوا إلى المسلمين، إلى من آمن، فقالوا لهم: إن الله عز وجل إذا قتل مثلا البهيمة أو الدابة حرمتم أكلها، وإذا قتلتموها أنتم يعني ذبحتموها حللتم إيش؟ أكلها. يعني كأنهم يقولون: الله أمات هذه الدابة تحرمون إيش؟ أكلها، مع أن الذي أماتها هو من؟ هو الله. وإذا أمتموها أنتم ذبحتموها حللتم أكلها، فأنزل الله عز وجل ولئن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي إن أطعتموهم في تحليل ماذا؟ في تحليل الميتة، فقد وقعتم في الشرك، وهو شرك الطاعة، قد وقعتم في الشرك الذي هو شرك الطاعة. هذا ما يذكر في سبب نزول هذه الآية. قال رواه أحمد والترمذي وحسنه، والحديث يضعفه بعض أهل العلم، ومن العلماء من يحسنه كالإمام الألباني رحمه الله، فإنه يحسن هذا الحديث، يحسن هذا الحديث. قال شيخ الإسلام، وهذا كلام مهم، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حيث أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وعكسه، يكونون على وجهين: أحدهما أنهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل اتباعا لرؤسائهم، مع علمهم بأنهم خالفوا دين الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر، وقد جعله الله ورسوله شركا، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون. إذن الحالة الأولى أنهم يعلمون أن الله أحله وأن الله حرمه، لكن يتبعون تحليل العلماء والأمراء اعتقادا، يعني يعتقدون أن هذا العالم أو هذا الأمير إذا قال هذا حلال وإن كان الله عز وجل حرمه، يعتقدون أنه حلال فيتبعونهم اعتقادا، مع علمهم بهذا القيد، مع علمهم بتحريم الله له وبتحليل الله له. هذه هي الصورة الأولى، لأن كثيرا من الناس خلط في هذا، لابد أن تفرق بين الصورة التي هي كفر وشرك أكبر وبين الصور التي ليست كذلك. قال الثاني، الكلام لا يزال لشيخ الإسلام، قال: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحريم الحرام ثابتا، لكن أطاعوهم في معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعل من المعاصي، كما يفعل المسلم يعني ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص، فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب. فهم هنا أطاعوهم من جهة ماذا؟ من جهة العمل، أطاعوهم من جهة العمل، وهم يعلمون أنهم عاصون لله عز وجل، لكن أطاعوهم حبا لهم، أطاعوهم حبا في يعني لهم أو مجاراة لهم، فأطاعوهم في هذا عملا أو اعتقادا؟ الجواب عملا، الجواب عملا، أما الاعتقاد فهو ثابت في أن هذا حلال وهذا حرام. فما حكم هذا؟ يقال: بحسب هذا العمل. فلو أن إنسانا أطاع الأمراء أو العلماء في السجود لصنم وهو يعتقد أن فعله حرام وأن فعله شرك، ما حكمه؟ أنا أطعت العلماء والسجود لصنم، لكن عندي اعتقاد ثابت أن هذا شرك وكفر، لكن محبة لهم مجاراية مقاراة لهم سجدت للصنم، إيش حكم هذا؟ ها ما يحتاج يعني، إيش أكبر ولا أصغر؟ أكبر. في حد يقول أصغر؟ أكبر، لأن هذا الفعل إيش؟ هذا الفعل كفر أكبر، فيقال الحالة الثانية على حسب إيش؟ على حسب المعصية، إن كانت كفرا فكفر، إن كانت كبيرة فكبيرة، إن كانت صغيرة فصغيرة. إذن إن أطاعوهم من جهة الفعل فقط، من جهة العمل فقط، فيقال بحسب إيش؟ حكمه بحسب هذه المعصية، بحسب هذه المعصية. الحالة الثالثة أن يأتي ويسأل العلماء وهو لا يعرف حكم الله عز وجل، يقول له هذا العالم هذا حلال أو هذا حرام فيعتقد هذا الأمر، وهو لا يعلم الحكم الشرعي، لا يعلم الحكم الشرعي، هذا ما حكمه؟ الجواب ليس عليه شيء، إذا كان جاهلا بالحكم وسأل أهل العلم كما هو يعتقد، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاعتقد هذا الأمر بحسب جواب هذا العالم، فيقال هذا ليس عليه شيء، إذا كان جاهلا ليس عليه شيء، فهو يعذر بالجهل، فهو يعذر بالجهل. وقد ذكر معنى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن إذا علم يجب عليه أن يغير هذا الاعتقاد، إذا علم يجب عليه أن يغير هذا الاعتقاد. فهذه ثلاث حالات لطاعة الأمراء والحكام في تحليل الحرام وتحريم الحلال. والأصل في هذا أنه ماذا كما مضى؟ الأصل أنه كفر وشرك أكبر، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. فهذا ما يتعلق بهذا الباب، أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.